مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Lunedì 18 dicembre, Gaza, Palestina. Basta, davvero. Quello che stiamo vivendo ha superato ogni limite. Le persone non ce la fanno più. La tensione è continua. L'aria è pesante. Si litiga per tutto, per l'acqua, per un po' di spazio, per accendere il fuoco. Nelle tende vivono 15-20 persone insieme, stipate con le loro case, i vestiti, il cibo. Non c'è più respiro e la rabbia esplode ogni momento. Siamo tutti allo stremo. Schiacciati dalla fame, dall'ingiustizia e dall'impotenza. Ogni minuto porta con sé una nuova lite, un nuovo crollo. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco, di un minimo di pace, di smettere di contare i morti, perché non c'è più nessuno che possa sopportare tutto questo. Anche i nostri cari nel nord muoiono, e qui al sud non va certo meglio. I bombardamenti si fanno sempre più forti. Stanotte Rafa è stata colpita duramente, proprio la città dove l'occupazione ci aveva detto di rifugiarci. Persino le zone dichiarate sicure vengono distrutte. Ed ormai è chiaro, l'occupazione colpisce di proposito i civili, prende di mira i luoghi dove la gente si raduna. Le istruzioni che diffondono sono solo delle trappole. Ti dicono dove andare per poi bombardarti lì. Ieri, a Rafa hanno colpito un centro medico pieno di persone in cerca di aiuto. Hanno bombardato sopra le loro teste. Come chiamarlo questo, se non un omicidio deliberato? E il mondo? Il mondo continua a guardare. Dove sono le organizzazioni umanitarie? Quanti altri devono morire perché si fermi tutto questo? È tempo di un cessate il fuoco vero e di chiedere conto all'occupazione per i crimini che ha commesso. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الاثنين 18 ديسمبر غزة فلسطين اليوم 73 ويكفينا ما نمر به حتى الآن. الناس بدأت تضيق زراعهم والوضع أصبح لا يحتمل. الناس أصبحت تتشاجر فيما بينهم بسبب ما تمر به من جوع وظلم وقهر ومن ضيق الخيام التي نسكنها. فكل خيمة تحوي ما يقارب 15 إلى 20 شخصا، بالإضافة إلى أغراضهم من الملابس والطعام. أي إن الخيم مضغوطة جدا والناس أصبحت لا تحتمل، فالمشاجرات أصبحت في كل دقيقة، والناس والضغوطات أصبحت بسبب الضغوطات لا تحتمل. فتارة تتشاجر على الماء، وتارة تتشاجر على إشعال النار، وتارة أخرى على الخيام. أصبحنا بأشد الحوجة إلى وقف إطلاق النار. لا يمكن لأي شخص أن يحتمل ما نمر به. القتل يزداد والأخبار السيئة تزداد أيضا. أهلنا وأصدقاؤنا في الشمال يموتون حتى الآن، ونحن بالجنوب أصبحنا مثلهم بالغصب. يزداد ليلة تلو الأخرى. الليلة البارحة كان هناك قصف عنيف في مدينة رفح التي طلب مننا الاحتلال اللجوء إليها. حتى المناطق التي قال إنها آمنة كانت من ضمن المناطق التي تعرض للغصف، وهذا ما يثبت إن الاحتلال يعتمد قتل المدنيين واستهداف التجمعات المدنية. إن كل ما ينشر من التعليقات وما هي إلا خدعة لجميع الناس وقتلهم بأكبر عدد. فالأمس قام بجمع الناس في مجمع الشفاء الطبي، وثم قام بغصف فوق رؤوسهم. أليس هذا قتلا معتمد؟ ألا يرى العالم ما يفعله الاحتلال؟ أين المنظمات مما يحدث؟ ألم يحن الوقت لوقف كامل لإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال بما سببه من جرائم؟ محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.